نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك بتلاوة كريمة للقارئ الشيخ محمود البدر المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة يا رب. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. نعم. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم

بعدكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض كبير الإثم والفواحش إلا اللمن الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم Mm-hmm. ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا فهو يرى؟ أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا فهو يرى؟ صلوا على سيدنا رسول أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ أفرأيت الذي تولى؟ أفرأيت أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجيب الجزاب الجزاء الأوفى وليس للإنسان إلا ما سعى سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن ليس وأن إلى ربك المنتهى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا وأن عليه النشاءة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأن وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى وقوم نوح قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذور الأولى هذا نذير أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها كاشفي أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة